فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال آيات القرآن في الحوادث التي تقع للإنسان ويطبقها عليها، كأن تقع للإنسان ويقول أليس الصرف بقريب؟ نعم، استعمال آيات القرآن بل الاستشهاد بآيات القرآن على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به، مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك. وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا يجوز، لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم عن مواضعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.